بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: أبواب العمرة، انتهى من الحج وتفصيل الحج رحمه الله والمناسك، والآن يفصل لنا أحكام العمرة لأنها قرينة الحج. العمرة والحج قرينتان. يقول رحمه الله: باب وجوب الحج باب وجوب العمرة وفضلها. كما يجب الحج، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على الإنسان، يعني أن الحج واجب مرة والعمرة واجبة مرة. إذا حجيت مرة كفى، وإذا اعتمرت مرة كفى، لكن التطوع وزيادة الفضل لك أجر عند الله تعالى وتقدس على حسب النصب، على حسب تعبك اللي تتعبه. الإنسان في العمرة تؤجر على حسب التعب اللي تتعبه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة، لأن الرسول الله تعالى أوجبها، أو الرسول أوجبها بأمر الله تعالى وتقدس، أوجب العمرة وأوجب الحج مرة في العمر. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. ابن عباس يقول إن العمرة قرينة الحج، وأحكام العمرة وأركان العمرة وأركان الحج وأركان وواجبات الحج هي أركان العمرة وأركان واجبات للحج، ومن فرق بينهما فما عنده علم. اللي مدرك بين أركان الحج العمرة وأركان الحج ويفرق بين واجبات العمرة وواجبات الحج، هذا ما بعد فهم الكتاب، كتاب الله الذي أنزله. لابد أن ما للحج من أركان، للعمرة في أركان. الإحرام ركن للحج وركن للعمرة، والإحرام من الميقات واجب للحج وواجب للعمرة، والطواف بالبيت ركن للحج وركن للعمرة، والسعي بين الصفا والمروة ركن للحج وركن للعمرة، وطواف الوداع واجب للحج وواجب للعمرة. فما يجب للحج يجب للعمرة. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الجبة، قال: اغسل عنك هذه الصفرة واعمل ما تصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. مرنا في البخاري من 10 أيام: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. اللي تصنع في الحجة اصنع في عمرة، أركان واجبات اللي تصنع في حجتك اصنعه في عمرتك. فالوداع واجب للحج واجب للعمرة كذلك إلى آخره. نعم. يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي قال: حدثنا مالك بن أنس قال: عن سمي مولى أبو بكر، عن سمي مولى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنه قال: عن أبي صالح السمان، عن أبي صالح السمان قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن تتابع العمرة، تتابع كونك تتابع العمرة الإنسان في يومين في ثلاثة في أربعة رايح جاي، هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا فعلوا. وكذلك العمرة من مكة ما ورد عن الصحابة ولا فعلوا. كنا نخرج من مكة نجيب عمرة ما ورد عن الصحابة ولا فعلوا. الصحابة سكنوا هنا وجاوروا عند البيت، ولا ذكر أن أحد منهم خرج لعمرة لا في رمضان ولا في غير رمضان. ما يخرج العمرة لأنك في البيت، الإنسان وسط البيت الليل والنهار وأنت طالع الكعبة وتصلي أمام الكعبة. فالإنسان إذا كان مثلا في بيت زيتي في بيت زيد، انت في بيت زيد الليل والنهار، تقول بروح اجيب بروح بسافر وجهي عشان ازورك يا زيد، هذا منطق؟ منطق لا يكون. الشاهد ان اهل مكة ليس عليهم عمرة الا الحج، الا عمرة الا العمرة الفريضة الركن اللي اوجبها الله عليهم، يجب أتونا بعمرة فريضة، والحج كذلك. اما العمرة دائم فهو ممنوع، لكن تتابع العمرة من الآفاق نعم، كحجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، او قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر، هذا كله من الآفاق اذا اتيت به من الآفاق. والدليل ان الصحابة سكنوا مكة ولم يأتي احد بعمرة منهم، فكانوا آلاف مؤلفة بمكة ولم يسمع ولم ينقل عن احد من الصحابة انه خرج من مكة يجيب عمرة الا عائشة، وعائشة لا دليل فيه وليس بتشريع، ما هو تشريع عمرة عائشة، ارسلها الرسول تحت من التنعيم، ليس التشريع ولا حكم لها في الشريعة الإسلامية، لأنها تطيب خاطر امرأة. أما أنك تخرج من الكعبة من المكة تجيب عمرة وتقول بجيب عمرة في رمضان لأنها من حجة مع الرسول، أو بجيب عمرة من كذا، كل هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم سكنوا مكة ولم يأتي أحد منهم بعمرة، ما جاء أحد منهم بعمرة من مكة. وكل ما ورد في فضل العمرة فهو في الآفاق اللي أتينا من الآفاق، كل ما جاء من فضل العمرة وأنها واجبة أو مسنة أو تطوع فإنهم يأتينا من الآفاق. نعم. باب من اعتمر قبل الحج. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من اعتمر قبل الحج يعني أنه يجوز أن تعتمر الإنسان وتجلس مدة ثم تحج، لا جائز هذا. وإن اعتمرت وحجيت في سنة جائز هذا ثم تمتع، وإن اعتمرت وحجيت بعد سنة أو سنتين جائز هذا. فالشاهد أن تقديم العمرة على الحج جائز. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن جريج قال عن إكرمة قال حدثنا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس، ما في بأس أن تعتمر قبل أن تحج جائز هذا. قال إكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. استدل ابن عمر رضي الله عنه بجواز العمرة قبل الحج أن الرسول اعتمر عليه الصلاة والسلام ثلاث عمر قبل أن يحج، حجة الوداع واحدة، والعمر اللي اعتمرها عليه الصلاة والسلام ثلاث، واحدة صد عن البيت، واحدة جاء واعتمر مع الصحابة ثلاث أيام، واحدة جاء وحده من الجئران وطاف وسعى وخرج، والرابعة مع الحجة، فهو اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. وقال عكرمة بن خالد قال سألت عكرمة بن خالد ابن عمر عن العمرة قبل الحج مثله، يعني فأفتى أنه لا بأس به. باب قم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة، إهداهن في رجب، فقرينا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تستمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. يقول البخاري رحمه الله باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. كم عمرة اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اعتمر أربع كما ذكرنا، واحدة في الجعرانة ردة عن الحديبية، ردة في الحديبية، ردة عن مكة كلها، ما وصل مكة وسميت عمرة، كتب له أجر عمره صحابة رضي الله تعالى عنهم، وواحدة الذي قاضاهم عليها وكلها في ذي القعدة، 16 ذي القعدة جاء وطاف وسعى 3 أيام جلس بمكة عليه الصلاة والسلام، وتزوج بميمونة في ذلك السنة سنة 7. والثاوى الرابعة لما جاء من هوازن اعتمر وحده عليه الصلاة والسلام، جاء بالليل اعتمر وحده وخرج، وبعض الناس ما درى عنه، الناس قريبهم ما درى عنه، اعتمر عمرة الثالثة. أما العمرة الرابعة فهي مع حجتي، اعتمر مع الصحابة، اعتمر قرن الحج والعمرة، فصارت له عمرة وحجة الرابعة مع الحجة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول حدثنا، يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر قال عن مجاهد، عن مجاهد بن جبر قال قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة. مجاهد بن جبر أنه دخله وعروة بن الزبير رضي الله عنهما المسجد، فوجد ابن عمر رضي الله تعالى جالسا في المسجد، وجد ناسا يصلون الضحى، فسألوه ما تقول في هذا؟ قال بدعة، صلاة هذه بدعة. ليش؟ لأنهم يصلون التطوع بإيمان، والتطوع بإيمان ما ورد إلا في رمضان، ما التطوع في الضحى تجعلون إمام وتصلون بإيمان هذا بدعة. قال ابن عمر هذا بدعة، لأنهم يصلون الضحى ومع هذا بإيمان ما يصلح، هذا ما يصلح، لا شك أنه بدعة، صلاة بإيمان الضحى، وانت تصلي الضحى الإنسان بدعة لا شك في هذا. وسألوه كم اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال 4 عمر، إحداهما في رجب. فيقول عروة رضي الله تعالى عنه فكرهنا أن نرد عليه، يعني نفهم أن كل العمر الأربع كلها بذي القعدة. يقول فسمعنا صوت عائشة استنانها، يعني سمعنا صوتها داخل الحجرة، فقلنا يا أمه هل تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن من عبد الله بن عمر؟ قالت ما يقول؟ قلنا يقول أن الرسول اعتمر 4 عمر، إحداهما في رجب. قالت يرحم الله بعبد الرحمن، اعتمر 4 عمر كلها هو شاهد موجود معه، كله هو موجود ورهزم، ولم يعتمر في رجب اطلاقا، ما حصل انه اعتمر في رجب، انما كل العمر اللي بقعت منه عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، 16 القعدة صد عن البيت عن مكة كلها، و16 القعدة اتى وطاف 3 ايام جلس مكة 3 ايام يطوف ويسعى هو الصحابة، و16 القعدة وبالليل القعدة ايضا اتى او في شوال اتى رضي الله عليه الصلاة والسلام من الجعرانة وطاف ليلا مع الدرابه وحده، وأبو عمرة مع حجته وعمره مع حجته، هنا كان قارما 4 عمر. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا حمام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدق المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. يقول عروة إني سألت عائشة رضي الله تعالى عنها لقول ابن عمر فقالت ما اعتمر 4 ليس فيهن في رجب، ليس واحدة فيهن بل كلها بالقعدة إلا واحدة في الحج وواحدة في شوال، اللي اعتمر حينما خرج من مكة، حينما فتح مكة في رمضان وذهب إلى بني هوازن وثقيف وقاتلهم وأخذ أموالهم، وبعدما قسمها في الليل أتى وزن، يعني في شوال، في آخر شوال إلى آخره، والعمرتين واحدة حين صد بالقعدة، واحدة حينما طاف 3 أيام مجازة بالقعدة أيضا. نعم. السند الثاني حدثنا حسان بن حسان. يقول حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا حمام بن يحيى. حمام بن يحيى قال حدثنا عن قتادة. قتادة قال قال سألت أنس رضي الله عنه كم ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتمر قال أربعة. يقول قتادة سألت أنس رضي الله تعالى عنه كم ائتمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال أربع مرات، واحدة صد عن مكة كلها، واحدة صالح المشركين فأخذ ثلاثة أيام، وواحدة وحده حينما قسم الأموال، وواحدة مع حجته قارن. أربع عمر عليه الصلاة والسلام، وكلها يوادع. أخوان يقولون موادع، واحدة صد عن مكة كلها فكيف يوادع، والثانية جاء ووادع عليهم وأخرجوه بالقوة ما قدر يوادع، لأنه بنى بميمونة، خطب ميمونة وأراد أن يتزوجها، فرفع المشركون أرسلوا علي قالوا إن صاحبك انتهى وقته قالوا يخرج، قال يبي يتزوج يبي، قالوا لا يخرج، لازم يخرج اليوم هذا لازم يخرج. والرسول عليه الصلاة والسلام حريص على وفاء الوفاء بما عهد عليه المشركون، فخرج ولم يوادع لأنه خرج بالقوة، خرج بالقوة غصبا عليه، أو يبي يتزوج ورفضوا يبي يوادع ورفضوا إلى آخره. وأما الثالثة فهو جاء وحده عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وطواف الركن للعمرة يكفي عن الوداع، طواف الركن للعمرة حينما طاف ركنا للعمرة كفى، يدخل الأصغر في الأكبر، وعمرة حجة الوداع اعتمى طاف للوداع للحج والعمرة سواء لأنه قارن عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. قال حدثنا عتبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه يقول سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتمر أربع عمر، واحدة صد عن مكة كلها في القعدة في 16 في القعدة، والثانية التي طاف فيها المشركون أيضا في 16 القعدة حين طاف ثلاثة أيام جلس في مكة ثلاثة أيام، وواحدة يقال إنها في ذي القعدة اعتمر وحده أتى ليلا بعدما قسم أموال هوازم، الظاهر أنها في القعدة، فطاف عليه الصلاة والسلام وسعى واكتفى بالركن عن الوداع، اكتفى بالركن ركن العمرة عن وداعها، دخل الأصغر في الأكبر ورجع وحده عليه الصلاة والسلام، وواحدة مع حجته وادعى للحج والعمرة سوى لأنه قارن. قال حدثنا حدبة بن خالد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حدبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجتي فإنها في الحجة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال إبراهيم بن يوسف قال عن أبيه يوسف الأزرق قال عن أبي إسحاق السبيعي قال سألت مسروقا وعطى ومجاهدا. يقول سألت مسروق وعطى ابن أبي رباح ومجاهد كلهم طبقة واحدة رحمهم الله من التابعين، فقالوا نعم عن الرسول هل اعتمر؟ فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. نعم اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر ثلاث عمر قبل أن يحج كلها في ذي القعدة، كل العمر هذه في القعدة في ذي القعدة، حتى عمرته التي أتى منها اعتمر في القعدة، وحتى الحجة اعتمر من القعدة حينما أحرم لما جاء الحجة الوداع أحرم بذي القعدة أيضا آخر القعدة، حرم في الحليفة آخر القعدة، فجميع عمره وقعت في القعدة. نعم. وقال سمعت براء بن عازب رضي الله عنه يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. قال اعتمر في ذي القعدة، يقول سمعت براء بن عازب يقول اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحج مرتين، يعني إذا ألغينا، لأن بعضهم عدها غزوة الحديبية حين صد الحديبية صد عن مكة كلها، اعتبر بعضهم ابن القيم وغير اعتبروها غزوة ما هي عمرة، وبعضهم اعتبرها عمرة لأنه جاي معتمر وساكن الهدي ليذبحه في مكة، لكن مشركون صدوا عن مكة بكاملها، فمن جعل هذه غزوة فإن العمر ثنتين، واحدة حينما رخص له المشركون يطوف بالبيت هو الصحابة، وواحد اعتمر بنفسه، والثالث أحد مع حجته. نعم. باب عمرة في رمضان. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا نمضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة أو نحوا مما قال. يقول البخاري رحمه الله باب حج في رمضان، حجة في رمضان، باب عمرة في رمضان، باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عن ابن جريج ابن جريج قال عن عطاء بن ابي رباح عن عطاء بن ابي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه اني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر امرأة من الانصار يسألها هل اعتمرت يا أم سنان اسمها أم سنان أو كنيتها أم سنان؟ فقالت لا يا رسول الله ما منعك أن تحجي معنا أو قال لها ما منعك أن تحجي معنا أن تعتمري أو تحجي معنا؟ فقالت يا رسول الله إن زوجي يعني أبو فلان زوجها وولده ركبوا ناضحا من نواضحنا ولا أبقون إلا واحدة مسكي فيها الزرع فلا أقدر آخذها واستكأ النخل وغيره يموت من العطش فتركنا جلسنا. نعم. كنيتها أم سنان قال كنيتها أم سنان يا أم سنان ما تركتي ما اعتمرتي معنا يا أم سنان؟ قالت إن زوجي قالت إن أبو فلان زوجها يعني وولده ركب ناضحا لنا ناضحين بعيرين نطلع عليها الماء نسقي فيه النخل فتركب واحدة أبو فلان وولده وترك لنا واحدة ما قدرت أعمل حاجة. نعم. قال فإذا كان رمضان يتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة. وقال لها عليه الصلاة والسلام يا أم فلان إذا جاء السنة القادمة يعني وانت حية نحياك الله اعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة. اعتمري في بعض الكتب أظن في سنة أبي داود حجة كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يحل بالحج فليحل ومن أحب أن يحل بعمرة فليحل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج وكنت ممن أحل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي شعر عزك وامتشتي وأحلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. يقول البخاري رحمه الله باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. باب العمرة ليلة الحصبة وغير ليلة الحصبة، يعني أنها جائزة حتى في الحج قبل الحج وبعد الحج. العمرة جائزة قبل الحج وجائزة بعد الحج. إذا حججت وردت أن تأتي بعمرة لا بأس بذلك، كل هذا لأن كله فضل من الله تعالى وتقدس، لا سيما إذا كان تطوع فإنه يقربك إلى الله تعالى وتقدس. يقول البخاري حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا أبو معاوية الضرير، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا من المدينة موافين هلال القعدة، يعني باقي 5 أيام من القعدة، باقي 5 ومشوا 9 أيام ومضى 4 أيام من الحجة حينما وصل إلى أن عليه الصلاة والسلام. تقول موافين يعني خارجين قبل القعدة، باقي للقعدة 5 أيام. تقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يريد الحج واللي يريد العمرة واللي يريد القران واللي يريد اللي معه الهدي فالقران أفضل، واللي ما معه الهدي فإن شاء يهل بحج وإن شاء يهل بعمرة. تقول عائشة أنها هلت بعمرة، هي هلت بعمرة مفردة، فأتوا إلى هنا ولما وصلت سرف حاضت ودخل عليها الرسول وهي تصيح تبكي ما لك؟ قالت حبت يا رسول الله. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أبطل الحج والعمرة، في بعض الألفاظ أبطل الحج على عمرة تكوني قارنة، وهنا البخاري يقول افسخ الحج وأدخل العمرة وأحل بالعمرة، يعني افسخ العمرة مرة واحدة وأحل بالحج، لكن الصحيح أنه قال أدخل الحج على العمرة تكوني قارنة. والدليل على هذا أنها لما انتهت من الطواف والسعي بعدما طهرت من الحيض دخلت إلى مكة وطافت وسعت، قال هذا يكفيك عن حجك وعمرتك، هذا معناه أنها أدخلت الحج على العمرة صارت قارنة. فلما طافت وسعت بعد عرفات طهرت وطافت هنا وسعت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه تكفيك عن حجك وعمرتك. قالت لا، أرجع الناس بحج مفرد وعمرة مفردة وأرجع أنا بحج حال لا، لازم من عمرة، فأعمرها من التنعيم كما سمعتم. نعم. باب عمرة التنعيم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كما سمعته من عمرو. يقول البخاري رحمه الله باب عمرة التنعيم، عمرة من التنعيم. حدثنا يعني كل من أراد أن يعتمر من مكة فإنه لازم يخرج للحل، عسى للحل سواء جعرانة أو التنعيم هو حر، الجعرانة المهم أنك تخرج إلى الحل تحرم من الحل وتجمع بين الحل والحرم، كما أن الحج لابد من الحل والحرم بارد، الحج لابد تحرم من مكة حرما ثم تخرج إلى عرفات حل، فلابد من الجمع كله نسك عمرة أو حج أن تجمع فيه بين الحل والحرم. فمن خرج إلى التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة 3 أميال، 3 أميال يعني 6 كيلو، فإنه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، كان عليه نذر أو كان عليه فريضة أو شيء من هذا يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة إلى آخره. قال حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا علي بن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سمع عمرو بن أوس قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت من التنعيم، أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تردف لعبد الرحمن وأن يأتي بها بعمرة، فجاءت بعمرة وطافت وسعت وخرجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الحج، فقال أحللت بما أحل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف بالبيت ثم يقصوا ويحلوا إلا من معه الحرج، فقالوا ننطلق إلى منا وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولو أن معي الحري لأهللت وأن عائشة حادت فنسكت المنازك كلها غير أنها لم تطب بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعتبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. يقول البخاري رحمه الله تابع للباب تابع حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عن حبيب المعلم قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنهم ما حساب أحد منهم الهدي إلا الرسول وطلحة عليه الصلاة والسلام وطلحة بن عبد الله رضي الله عنه أحد العشرة المشهود له بالجنة. فهؤلاء ساقوا القران. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج والعمرة سواء، كما بلغكم من أي كم يوم أن جبريل قال اجعلها عمرة بحجة، هذه واد مبارك وجعلها عمرة بحجة، فقرن عليه الصلاة والسلام. ولما أتوا إلى مكة قال الذي ساق الهدي الذي ما معه هدي فليحج، يحل من عمرته يجعلها عمرة، يحل من الحج يجعلها عمرة. قالوا يا رسول الله نذهب إلى منى، وذكر أحد يذكر مني من زوجته. قال لو استفضلت من أمري ما استفضلت، يعني جزع شوية لأنهم ما قنعوا بكلامه. فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سبت الهدي ولا أهلت معكم. يحب موافقة الصحابة رضي الله عنهم عن الشيء اللي مثلا يخالفهم فيه. فالشاهد أن طلحة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وطلحة بقوا إلى يوم النحر، والبقية كلهم حلوا، يعني اللي حل بعمرة واللي أخذوا. المهم أنه أمرهم بالحل بعمرة، فجعلوها كل من مع الصحابة مع الرسول ذلك الحجة جعلوها عمرة، طافوا وسعوا وقصروا معنا. وكان علي قديما من اليمن ومعه الحج. وكان علي رضي الله تعالى عنه قديما من اليمن ومعه 37 بدنة. فقال أهللت يعني أحرمت بما أحرم به الرسول، أهللت بما أهل به الرسول يعني أحرمت بما أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول أنا أحرمت قارنا، فاجلس قارنا أنت إلى يوم النحر. فجلس علي وطلحة، الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي وطلحة جلسوا إلى يوم النحر حين نحروا بدنهم، ثم حل عليه الصلاة حينما رمى وحلق ثم نحر. حل عليه الصلاة والسلام التحلل الأول، وحل علي التحلل الأول، وحل طلحة التحلل الأول. بقينا على الطواف. متى طاف الرسول؟ تقول في الظهر، نزل عليه الصلاة والسلام وطاف الظهر قبل أن يؤذن الظهر، طاف هنا وقد سعى قبل، سعى قبل مع طواف القدوم. فلما طاف عليه الصلاة والسلام وانتهى من الطواف صلى الظهر هنا. نعم. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وبالعقبة وهو يرميها. يقول جابر رضي الله عنه أن سراقة بن جعشم الخثعمي الذي لحق الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر الرسول هو أبو بكر الصديق، هاجر وجاء مع الساحل، جاءه سراقة بن مالك بن جعشم بفرسه، لحقه بفرسه، قال أعتقد أن هذا هو الذي طلبه المشركون، وأطلعوا عليه 100 ناقة وعلى صاحب أبو بكر 100 ناقة، 200 ناقة، عطني فرسي، ويلك فرسه ويجي لحق لهم. لما وصل قريبا من فرس أبي بكر أو من الرسول ساخت توائم الفرس، ثم قال يا محمد ادعي الله أن ينجيني من هذا، فقال اللهم أنجيني، خرجت رجلي فرسه، ثم لحقهم فساخت، ثم لحقهم الثالثة، قال يا محمد أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أكون مع جيش يقاتلك، أعاهدك يا محمد أني لا أقاتلك أنا ولا أصير مع جيش يقاتلك، لكن أعطني عهد. فأعطاه ورقة صغيرة جاء بها يوم الفتح، قال يا رسول الله قل قال يوم بر يوم صدق وبر يوم وفا وبر يوم وفا وبر، ورقة اللي أعطاه يوم أرادني سراقة بن مالك. يقول جابر أنه جاء في الجمرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول هذه العمرة لكم أنتم بس يا أصحابك أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد إلى آخر. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحل بعمرة فليحل ومن أحب أن يحل بحجة فليحل ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أحل بعمرة ومنهم من أحل بحجة وكنت ممن أحل بعمرة فحدت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشتي وأحلي بالحج ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هرج ولا صدقة ولا صوم. يقول البخاري رحمه الله باب لا هدي في العمرة. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي يعني ما يجب عليك هدي الإنسان لأنك حجيت وطفت وسعيت الحج ثم أتيت بعمرة مفردة حالها ثم أتيت هنا ما في هدي يعني ما في هدي في الحالة هذه ما في هدي. الهدي ما يجب إلا إذا نويت التمتع قبل مع الإحرام نويت العمرة ونويت التمتع بالعمرة إلى الحج هذا هناك هدي. إذا نويت العمرة سواء في أثناء في أول الإحرام أو في أثناء الإحرام وأنت تمشي نويت التمتع نويت أن هذه العمرة متمتعا بها إلى الحج حينئذ عند الفقهاء يجب عليك الدم لكن بشروط شرطوا شروط وإلا فلا يجب حتى دم حتى لو تمتعت ما يجب عليك دم إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان قال عن هشام بن عروة قال عن عروة بن الزبير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحل بعمرة فليحل ومن أحب أن يحل بحجة فليحل. يقول البخاري يقول جابر رضي الله عنه عائشة تقول عائشة إننا خرجنا من المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة والرسول أهل قارن هو من هو طلحة وغيره إلى آخره. يقول فأتينا إلى مكة تقول لما صار يوم عرفة عبت فشكوت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال انقضي عمرتك ارفضيها وأدخل الحج وصير حجاجة ثم لما تقول طهرت طفت للحج طفت وسعيت للحج. الرسول قال لها هذه عن عمرتك فلم تقنع وقال اخرج بها يا عبد الرحمن أخيها إلى التنعيم فأحرمها به. معنى هذا أن الإنسان إذا حج ثم أتى بعمرة بعد الحج أنه لا هدي هنا ما في هدي. باب أجر العمرة على قدر النصب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأحلي ثم أتينا بمكان كذا ولكن على قدر نفقتك أو نصبك. يقول البخاري رحمه الله باب أجر العمرة على قدر النصب على قدر التعب اللي تتعبه الإنسان يعني أنت اعتمرت الآن لكن على قدر تعبك اللي تتعبه لك أجر عند الله تعالى وتقدس. فإذا حصل لك مشقة حصل لك تعب حصل هذا فهو يكتب كله وأجرك عند الله تعالى وتقدس كل هذه الكتب فأنت أجرك على قدر تعبك على قدر نصبك. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال ابن عون عبد الله بن عون قال حدثنا عن القاسم بن محمد قال وعن ابن عون مرة ثانية عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي وقالت عائشة رضي الله عنها يعني القاسم بن محمد والأسود بن يزيد قال الأسود بن يزيد والقاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. يقولان عروة والأسود. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين يعني بحجة الحالة وعمرة الحالة وأنا أصدر بحجة الحالة ما يصير لازم من عمرة. فقال لعبد الرحمن بن أبي بكر خذ أختك فأعمرها من التنعيم هذا بعد ما انتهى الحج يعني بعد ما طهرت وطافت بالبيت وسعت للحج. قال لا أخرجها إلى التنعيم حتى تجيب عمرة من التنعيم. نعم. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئ من طواف الوداع؟ قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا محلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه حج فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه حج فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الحدي فلم تكن لهم عمرة فدخل على النبي صلى الله فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال أفلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحسبة فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرام فلتحل بعمرة ثم افرغا من توافكما انتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل بأصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة الركن هل يجزئ عن الوداع؟ تقول نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى من الجعرانة وطاف طواف العمرة سعى ثم خرج ولم يوادع لأن الأصغر يطوف الأكبر. إذا اعتمرت وطفت الركن للعمرة فلا وداع لأن الأصغر يطوف الأكبر. إذا اعتمرت الركن كفى عن الواجب لأن الوداع واجب والركن انتهيت به فيدخل الأصغر في الأكبر. كما أنك لو أردت أن توادع في طواف الحج الإفاضة توادع لك فيدخل أصغر في المصدر يصير طوافك عن وداعك يصير طوافك للإفاضة ووداعك كافي واحد. وكذلك الحج العمرة إذا طفت لها الركن كفاك عن الوداع لكن لو لم تطف الركن لازم من الوداع. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد قال حدثنا عن القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ما هو أصحابه من المدينة ومنهم من أهل بالقران مما كان معه ما كان صاحب غنى يعني له مال مثل عبد الرحمن بن عوف وطلحة. فالرسول صار قارنا لأن معه الهدي والبقية أحرموا بحج حتى وصلوا إلى سرف أو قال وصلوا إلى المروة فأمرهم بالحل. أمر الجماعة جميع المهاجرين والأنصار أمرهم أن يحلوا كل من ليس معه هدي ما ساق الهدي من بلاده أو من الطريق إنه يهل. فحلوا بالعمرة جميع المهاجرين والأنصار حلوا بالعمرة طافوا وسعوا للعمرة ثم طافوا وسعوا للحج. معناه أنك إذا تمتعت الإنسان فإنك تطوف وتسعى للعمرة ثم تطوف وتسعى للحج إذا أتيت من عرفات إلى آخره. وهذا هو هو الاعتمار اللي يسمونه التمتع لأن الرسول قال يا لي يعني لولا أن معي الهدي لأحللت معكم وطفت وسعيت ثم طفت وسعيت هناك يعني كأنه رغب إلى أنه يطوف يجي الحج التمتع فأنه رغب في التمتع. فلهذا الإمام أحمد يفضل التمتع على غيره من الأنساب. الإمام أحمد يقول التمتع أفضل الأنساب كلها. إذا كان ما معك قران ما معك هدي بس إذا كان معك هدي لا فالقران أفضل لكن إذا ما معك هدي فأفضل الأنساب عند الإمام أحمد وغيره من الأئمة التمتع. أن تبدأ تقول اللهم من يريد العمرة متمتعا بها إلى الحج سواء في الأول أو في أثناء عمرة، اللهم من يريد العمرة متمتعا بها إلى الحج بهذا اللفظ، فتكون متمتع تأتي مكة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تبدأ بمكة حلال إلى يوم ثمانية، لقي يوم ثمانية تحرم بالحج حينئذ، لأن له شروط التمتع، له شروط منها أن تحج في عامك، منها أن تحرم بالعمرة وتحل منها هنا وتحج في عامك، ومنها لا تسافر بين الحج والعمرة، أنت جاي الحين اعتمرت وحللت تخرج من مكة، لا إذا خرجت مكة بطل التمتع، وإذا ما حجيت في عامك بطل التمتع إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه السلام بقي قارنا هو طلحة ومن مع من الصحابة مع صاحب غنى. نعم. قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة، قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي، قال فلا يضرك أنت من بنات آدم. تقول عائشة أنها قالت الرسول دخل عليها الرسول وهي تبكي ما شأنك؟ قالت إني لا أصلي، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لكن أرفض العمرة وأدخل الحج عليها. نعم. باب ما يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني سوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال سفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، فقال عمر تعالى، فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اقلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وانقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. يقول البخاري رحمه الله باب الإنسان يفعل بعمرته كما يفعل بحجته، اللي تفعل بحجتك يفعل بعمرتك من الأركان والواجبات والسنن، اللي تفعل بالحجة يفعل بالعمرة. انظر يا إخواني هذا أكبر دليل على أن العمرة لها وداع، لأن الحج له وداع، وما تفعل بالحج افعله بالعمرة من الأركان والواجبات. فمن قال لا العمرة لا وداع على أقل الرسول أوجبه، لأنه يقول لصاحب الجبة ما تفعل بحجتك افعل في عمرتك، والحج له وداع والعمرة لها وداع إلى آخره. أنتم ستكونون إن شاء الله أئمة، ستكونون أئمة تفتون الناس، فقولوا إن العمرة والحج سوا سوا هما قرينان، فما تفعله في الحجة افعله في العمرة، اللي تفعله في حجتك الإنسان افعله في عمرتك من الأركان والسنن والواجبات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية ويقال له أبو منية، منية أمه وأمية أبوه. قال عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجعرانة، فقال يا رسول عليه جبة عليها آثار صفرة صباغ أو شيء من هذا، فقال يا رسول الله أنا أتيت معتمرا وعلي هذه الجبة فما أصنع؟ قال اخلع هذه الجبة واغسل الصفرة عنها. بعدما أوحي إليه صفوان قال لعمر أنا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال تعال، وكشف الستر من الخيمة وقال تعال يا صفوان تعال، أراه يقول رأيت الرسول يغط غطيط البكر، يعني غطيط القعود، القعود لم تكتب، يقول أنه يغط تعالى عليه الصلاة والسلام غطيط البكر اللي لم تكتب حبله قعود صغير، يقول فرأيته يغط غطيط حتى فرضي عنه عليه الصلاة والسلام وكان يسلك العرج، فقال أين السائل؟ فقال أنا. قال انزع الجبة هذه واغسل الصفرة واعمل في حجتك في عمرتك، اعمل في عمرتك، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. فهذا دليل على أن العمرة لها وداع يا إخواني، دليل على أن العمرة مثل الحج، لابد الشيء اللي تفعله في الحج تفعله في العمرة. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.